هل يجوز أن أزوج ولدي من ابنة عمي علما أنه أنهم يقولون رضعوا سواء مرتين أو 3 مرات حسب علم الأجواد، ولكن أنا لم أكن موجود أثناء الرضاعة، إني غائب عنهم وأرجو الإجابة على ذلك. الجواب: ينبغي أن تتأكد من الرضاع، وبعدما تتأكد من الرضاع فإنك تتصل بالجهة المسؤولة مشافهة أو عن طريق البريد، أو تتصل بقاضي جهتك وتبين له الواقع وهو بدوره يعطيك ما لديه من جواب، وبالله التوفيق.